السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah. What? طَائِرُ أَوْ تَمُوتُ

صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده ونزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الكريم الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الحج التي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد العراقي بقرية صنباط بمركز زفتة بمحافظة الغربية.